darsii 448 tafsiira suuratul qaari'aadhatii fi suuratul takaasur juuza 30 بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العظيم معنان آياتو تكنا أكن درا درسو سورانتن سورة القارعة جأمت إسين سورة مكات آيان إسيدا خلتك لكويس إسيدا إدبافي تك إسين إيغا سورة قريش إيتي بوته بسم الله الرحمن الرحيم جلقمن دبئي مكا ربي رحمتك أبوتي القارعة بيان قيامة كان رفاتاء سن ما القارعة ما لإني وما أدراك ما القارعة مالت وان بيان قيامة آتي سبيسس قارعة جتشون qiyaamaa jechu ma'anaan qaari'aa jechu'u kan balaan isii qalbii nama dhooytee nama laalessitu jechu'u duuba guyyaan qiyaama'aa kan cinqiin isa keessa dhuftu qalbii nama dhooytu sun yawma yakuunu annaasu kal farooshil mabthuus guyyaa namni cinqii keessa akka billaacha faca'ee wal keessa bararu kan yoo ibidda arge itti if darbu tayan takka akka awwaannisa wal keessa faca'ee bararutti wal keessa olii gayyaa'an waytii waan dalaganirraa gaafatamu'uuf yaamaman eegu'u jech sun eega qabri'ii kaafamanii mabsuus jechuun faca'amaa jechu watakuunu aljibaalu kal'ihni almanfuush guyyaa gaarotiin hundi akka suufa iddamee taatee haffallattee caccabxee lafaan wal qixxaatte duuba guyyaa qiyaama'aasan namuu dalagaan isaa tan addunyaa irratti dalage ni miizaanamti khayrii fi sharriin inni dalage xalayaa adda adda irratti katabamteeti shanacha miizaanaa lamaanirra adda addaan kaayamti xalayaan khayrin inni dalage keessatti katabamtee fi tan sharriin inni dalage keessatti katabamte miizaana irra kaayamtee tan irra caaltu laalamti takka xalayaa dalagaan keessatti katabamtee miti matuma dalagaa khayri'iiti fi tan sharri'iitu ميزان الرخايمة دلقا إسا قارئي في همتوتا إره الدؤولا لأفجج قافس نما قري دلقا إسا قارئيت إره الدماتة أمو نما قري دلقا إسا بدؤوت إره الدماتة تكا ألفات فأما من ثقلت موازينه دوب نمني قافس ميزان إساء الفاته خير إني دلقه شري إني دلقه الرجالته فهو في عيشة راضية إني نتابي تكا نقايا بي إني ورى جنتاتي جرو غاري إسا قمتشيفت كيس جراتا سن جرو جنتا تنوان فئ هند إسي كيست أرغتو وأما من خفت موازينه أمو نمن ميزان دلقا إساها فلته شرين إني دلق خيري إني دلق الرج آلته فأمه هاوية هات إسا تكا من إسا كان إني آخر أت كيس قبت أوتاء هاوية جأمة وما أدراك ما هي وان هاويان تاتي مالتو سبيسي يوتنان درا بيخوبات نوتو سبيسي هاويا جتشون نار حامية إبدا بول أكان غفقو تكا إليلا كيستي ببيفامي واني مؤمن الرتجرو akka guyyaa boruu guyyaa qiyaama'a miizaanni isaa ulfaatu akkaan waan gaarii dalagatu takka hojjatu salaatan soomanaan zikri'iin sadaqa'aan waan gosa dalagaa gaarii ta'e hundaan haa xiqqaattu haa guddattu dukkaana dalagaa isaa guuttatu dukkaanni yoo gosa meeshaa gurguraa hunda keessa kaayan irraa quufan dalagaan aakhiraatis akkasii namni waan gaarii hundarraa waa dalage boru irraa quuf miizaanni isaa ulfaatee hancufti ida agalaanati je'anii waan miizaana akkaan namaa ulfee surraa tokko shahaadaadha namni garaa qulqullu'uun laa ilaaha illallah je'e ma'anaan isaa rabbii guddaa tokkicha malee rabbiin biraa waan argame keessa hin jiru jechu'u kan نبي محمد رقوم سيجر نمكنا أكا ميزان إساء ألفات شكين هنجر أمس وميزان ألفي سراتك سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم جتشو نبي محمد نجين إسان الرتهاجرات أكجأن جتش لمان دبر سنسن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم جتشون سن جتش أرب الرت هفلئي كان ميزان الرت قيابرو ألفاتو